السلام عليكم ورحمة الله. كلمات قرآنية قد تفهم خطأ. في قوله سبحانه وتعالى: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته. شبه الله سبحانه وتعالى ما ينفق الكفار في هذه الآية كمثل الزرع أو كمثل الحرث، وليس كمثل الريح. كمثل ريح فيها صر، أي برد شديد، أصاب هذا البرد الشديد وهذه الريح الحرث فأهلكته. كذلك الكفر يبطل الأعمال، الأموال التي ينفقونها في الدنيا والأعمال التي يفعلونها لا تنفعهم عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. الآية، كثير من الناس يفهم أن البطانة هنا بمعنى بطانة أولياء الأمور، ولكن هنا البطانة عامة، يعني كل أصدقاء مقربون يسمون بطانة، فالله عز وجل نهانا أن نتخذ بطانة من غير المؤمنين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.